أدركوا. واستسلمت مش أن العقل ما أدركه، هل أنت بعقلك أدركت روحك التي في جسدك؟ ما أدركتها، لكن هل تنكرها؟ لا أعوذ بالله كيف. طيب هذا داخل في المادة. يا ترى كون النيل والفرات ينبع من الجنة أبعد عن العقل، ولا الروح اللي في بدنك وأنت لا تعرفها؟ أيهما أبعد عن العقل؟ والله في تكتير. لا الثاني، تلك النيل والفرات، ولست مكابرا فيها، كيف لأنه هذه هو هذه قريبة أنا منا. أعلم يقينا أن كل واحد بغض النظر عن الإسلام ابتداء، يعني أي إنسان يدرك أنه هذا الإنسان عندما يفارق الحياة أصبح ميت قبل قليل حي، لماذا أنه غادره شيء، ما هو الشيء لا يدري الإنسان، والعلم هذا هو فيسلم لشيء غيبي لا يدري، الله يهديك. ومع ذلك لا يستطيع ينكر أنه كيف في فارق جعلت شيء. هذيك أبعد عن هذه؟ الله أكبر، كيف اعترفت بالروح يا أخي وأنت لا تلمسها ولا تشهدها إطلاقا؟ ولذلك لجأت لتقول ترضي عقلك المادي أن لابد كان هناك شيء لما مات. نعم، حتى الكفار يعتقدون هذه العقيدة. ولذلك طول بالك، لكن لماذا آمنت بالروح إيمانا ويسلم تسليما؟ أنا آمنت بالروح لأن الله قال ذلك، ولذلك ولأن أنا رسول شيء. ولأن رسول الله قال ذلك، ونحن لا نفرق بين الله ورسوله. المستكشفات اللي مستكشفها كل يوم، مستكشفها العلم لا غير تشوف قبل استكشافها مجهولة تماما. ونحن لا نعلم. لا مو هي كانت مستحيلة عقلا، كانت مستحيلة عقلا. كيف هذا الحكي؟ يعني هناك كم كبير وكثير جدا من الأشياء الموجودة منذ الأزل. من الله خلق سبحانه وتعالى الأرض والعالمين وكل ما نجهلها. كانت بالنسبة لنا مستحيلة إلى أن تمكن هنا بعض اخواننا الله يجزيهم الخير جابوا لنا الكتاب. انا مخرج الحديث ثلاث روايات حول سيحان وجيحان الفرات والنيل من انهار الجنه.